أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبرنا الله أنه أخبر ملائكته أنه سوف يجعل في الأرض من يعمرها ويحييها بالإيمان، وهم آدم وذريته، وبعضهم ليخلفوا بعضا ليقى العمار والنماء والحياة وتتم سنة الابتلاء وحكمة الخليقة. فقالت الملائكة أتجعل في الأرض خليفة يفسد فيها بالعصيان والظلم والفتنة ويسفك الدماء المعصومة بغير حق، لأن الملائكة سالمون من الذنوب والخطايا منزهون عن الظلم والعدوان. عندها أخبرهم سبحانه أنه يعلم ما لا يعلمون من سر الخلق وعواقب الأمور وبديع الحكم التي لا يطلع عليها إلا الله، من إقامة الدين والدعوة إلى الله ووجود الأنبياء والعلماء والأولياء والعباد والزهاد ومن يصلح لعمارة الأرض. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. علم الله آدم أسماء المسميات من المخلوقات من سماء وأرض وجبل وشجر ونحوها ليتميز عليهم بالعلم الذي هو فوق كل شرف، وأجله ما كان من الله عز وجل كعلم آدم وعموم العلم الشرعي. وبعدما علم آدم الأسماء عرض المسميات على الملائكة ليكون التفضيل بعد الامتحان ويكون التكريم بعد الابتلاء، وقال للملائكة أخبروني بأسماء هذه المخلوقات إن كنتم صادقين بأنكم أهل فضيلة وميزة على آدم وذريته. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالت الملائكة لما أمرهم سبحانه بذكر أسماء المسميات يا ربنا تبارك اسمك وتقدس، نحن لا نستطيع ذكر هذه الأسماء إلا إذا علمتنا أنت، لأن علمك واسع محيط وأنت مع العلم حكيم، فعلمك وحكمتك من أجل صفاتك، وهذا يدلك على أن العالم الحكيم هو الرباني بحق، فمن فاتته صفتان أو إحداهما فاتته الإمامة في الدين. وانظر كيف حصر العلم والحكمة لله وحده لأنه الأعلم الأحكم تقدس اسمه. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلما عجز الملائكة عن معرفة الأسماء أمر الله آدم بعدما علمه أن يذكر الأسماء أمام الملائكة ليظهر فضله ويبين شرفه وليأخذ الاصطفاء باستحقاق. فأخذ آدم يذكر أسماء المسميات أمام الملائكة، حينها قال الله للملائكة أما أخبرتكم أنني العالم بكل ما في السماوات والأرض وأعلم ما تبدون من أعمال وأقوال وما تكتمون من عقائد وأسرار. وهذا يدلك على فضل العلم لأنه صفة الوحيدة التي فاق بها آدم على الملائكة، ثم إن الله مدح نفسه بالعلم، ثم إن الملائكة اعترفوا بالفضل لآدم لأنهم أدركوا شرفه عليهم بما علمه الله. فمن أراد العلو والرفعة فعليه بطلب العلم النافع الذي أنزله الله على رسله، فهو الذي تحصل به الفضيلة ويرفع به نقص الإنسان وغفلته ويعظم شأنه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلما ظهر للملائكة فضل آدم عليهم بالعلم أمرهم سبحانه بالسجود إكراما له لما ميزه الله عليهم بعلم الأسماء، لأنه لا يوجد أفضل من صفة العلم، فامتثلوا أمر ربهم وسجدوا له، لأنه يجب على المفضول احترام الفاضل اعترافا وإكراما. ولكن إبليس لكبره وشقاقه امتنع عن السجود وضرب الأمثال كبرا وعتوا، فأذله الله وأخزاه وطرده ولعنه، وهذا شأن أتباعه من أهل الكبر لا يذعنون للحق. فمرض الشبهة أعظم من داء الشهوة، فالأول مرض إبليس ولذلك طرد، والثاني أصاب آدم لما أكل من الشجرة لكنه تاب فتاب الله عليه. فالواجب على العبد المبادرة عند الأمر وترك التسويف والاعتراض، وهذا السجود لآدم سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة الذي لا يصح إلا لله. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ثم أمر الله آدم أن يسكن الجنة مع زوجه في أمن وأمان وخير ورضوان، في عيش هنيء لا تدح فيه ولا مشقة، بل فيه ألوان من النعيم وصنوف من اللذائذ وأنواع من الثمار مما تشتهيه الأنفس ويسر النظر ويشرح البال. ونهاهم تعالى عن أكل نوع من الشجر ابتلاء منه لهما وامتحانا ليظهر صبرهما وجهادهما لنفس وحذرهما من غبة ارتكاب المنهي، فإن من فعل ذلك بعد بيان فقد ظلم نفسه وعصى ربه. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فاجتهد الشيطان في إبعادهما عن الجنة حسد لهما وسول لهما ولبس عليهما فوقعا في فخه المصوب، وهذه بداية صراع العالمي بينه وبين عباد الله إلى يوم الدين. فلما ارتكبا محظور حرما من الحبور والسرور، وهذا جزاء من عصى، فإنه يحرم بسبب معصيته من مقامات الأمن والرعاية بحسب معصيته، فيشؤم المعصية ويسوء عاقبتها. ثم أمر الله آدم وحواء والشيطان بالنزول إلى الأرض وجعل بينهم العداوة الأبدية لتتم سنة الابتلاء والمدافعة والمجاهرة، وجعل الأرض لبني آدم دارا للعيش والسكن والتمتع مدة معلومة من الزمن حتى يأذن الله لقيام ساعة ونهاية العالم. فالمستقر سكن ووطن، والمتاع غذاء وماء، فلا بقاء للدنيا ولا لأهلها، وإنما سوف يعودون لإحدى دارين، دار آدم الجنة ودار إبليس النار. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. من رحمة الله ولطفه بآدم وذريته أن علمه كلمات يستوجب بها الرحمة والغفران، وهي كلمات الاعتراف بالذنب وإعلان التوبة وطلب العفو. وفي هذا فضل الاستغفار، وأن الذنب فتكون فيه مصالح عظيمة للعبد إذا تاب وأناب من الانكسار والندم والاجتهاد في الطاعة والبكاء والخوف والتواضع لعباد الله.